الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله وآله، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع مباركا أينما كان، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وشكر الله للمشائخ الذين تحدثوا قبلي على كلامهم الماتع، بدءا بشيخنا الفاضل أبو بلال الحضرمي حفظه الله تبارك وتعالى، وكنت مستمعا له ومستمتعا بكلامه، فأسأل الله أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. وبعده الشيخ الفاضل محمد العنسي حفظه الله أتم الموضوع أحسن تمام، واقتطف كثيرا من معاني الموضوع، وروض العقول في فوائد ماتعة من فوائده، أسأل الله أن يحفظه من كل سوء ومكروه. وهي فرصة في الحقيقة، وقد طال المجلس، ولعل المجلس إذا طال ينسي آخره وأوله ويحصل فيه شيء من الملل، ولكن أتكلم إن شاء الله يسيرا بإذن الله، ولعل الله تعالى أن ينفعنا بهذا. هذا الموضوع موضوع التبديل، موضوع التغيير، موضوع مهم، وتستطيع أن تقول تتجاذبه كثير من الأبواب والطرق. ولو أن الإنسان جمع رسالة في كتاب التبديل لوجد فيه أبواب كثيرة جدا يستطيع أن يحشرها في كتاب واحد. والشيخ محمد نبه على مواضيع كثيرة جدا في هذا، فأسأل الله أن يجزيه خيرا. فالإنسان قد يكون في نعمة وقد يكون في خير، فيحصل منه التبديل. والتبديل على نوعين، إما تبديل إلى خير، وإما تبديل إلى ضير وشر. فالتبديل إلى الخير مطلوب مرغب فيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والتغيير هنا إما أن يكون تغيير إلى الخير أو تغيير إلى الشر. فإذا كنت في شر وفي محنة وبلاء وغيرت إلى الخير، غير الله حالك من شر إلى خير. وإن كنت في خير وغيرت من الخير إلى شر، غير حالك وبدل من الخير إلى الشر. وهذا أمر معلوم، والأدلة التي سمعتموها الليلة هي من هذا الباب، هي من هذا الباب. لكن أكثر الأدلة التي سمعتموها الليلة هو تغيير بعض الناس من الخير إلى الشر، نسأل الله السلامة والعافية. بنو إسرائيل رزقهم الله عز وجل نعم كثيرة، وأعطاهم الله تعالى منح كثيرة، ظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، ما يحتاجون إلى طباخة ولا يحتاجون إلى تعب، ولا كل شيء يحبون يحتاجون موجود. أكلوا فترة من هذا المن والسلوى، وبدأ الشيطان يلعب عليهم في الطموح. كثير من النعم التي زالت عنا سببها الطموح، فيطمح الإنسان إلى المزيد فيضيع ما معه. ولهذا كان يقولون في المثل البلدي، يا مدور جرادة يا مضيع عشر. فبنو إسرائيل لما رأوا هذه النعمة ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا له، نريد منك ثوما وبصلا وكراثا، أنت في نعمة تأكل لحما وتأكل عسلا؟ قال يريد بصل. شوف شوف، اليمن الآن كانوا في نعمة، نفسه هو أصلا مسلسل من زمان، وإنما تتغير الحركات، تتغير المفاهيم، ولا الصورة هي صورة، الفهم هو الفهم. كانوا في نعمة قالوا يريدون روتي طويل، كان الروتي صغير، الرغيف صغير قالوا يريدوا روتي كبير، فنسأل الله السلامة. كانوا يأكلون المن والعسل، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. جاءوا إلى موسى قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لا خبر. قال موسى عليه الصلاة والسلام قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أسأل الله السلام. نعمة، أنت في نعمة وأنت في خير. إذا أردت أن تزيد النعمة أكثر من شكر المنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنت في نعمة أشكر ربك عز وجل عليها، لأن إذا لم تشكر الله أوشك على أن تزال هذه النعمة. ونحن أيها الإخوة في مثل هذه المواضيع نريد من المسلم أن يكون منتبه، وأن لا يكون بليدا، وأن يستفيد من واقع، وأن يستفيد من الأحداث التي تجري. أنت مسلم، أنت لست يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا، أنت مسلم. والمسلم يستفيد وذكي ولا يلدغ من جحر مرتين كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفيد الإنسان من واقعه في معرفة الحق والباطل والسنة والبدعة والمحق والمبطل. الحياة تجارب تعطيك صورا لأصحاب الحق وأصحاب الباطل. كان اليمن قبل الثورات في خير، صحيح كان هناك نسبة من ارتفاع الأسعار وغير ذلك من الأمور، لكن جاءت طائفة من الناس قال لا بد من التغيير. يا جماعة هذا ما هو تغيير، هذا تبديل، هذا سبب من أسباب البلاء. اصبروا، تحملوا، ادعوا الله، تذللوا، الخير سيأتي بإذن الله. قال لا بد من التغيير. جلسوا في الشوارع، نصحناهم، رفعنا أصواتنا إياهم، قال لا بد من التغيير. ماذا تريدون تغيروا؟ قالوا نغير الفساد. كان أحدهم في أيام الثورة يخطب، أعرفه، الآن مدفون داخل البيت لا يستطيع أن يخرج، حدا. وكان يصعد المنبر يخطب ويقول هكذا يقول، شوف، وهذا من نكران النعم. قال هؤلاء المسؤولون يأكلون اللحم ونحن لا نأكل إلا الزبادي. يريد أن يحرض الناس، حرض الناس على التغيير. الآن يا ليته يسمع كلامي، يا أحمد لا لحم ولا زبادي تحت البدروم الآن، وأتحدى يتحرك. بدلوا فتبدلت، تبدل الأمن إلى خوف، والحياة التي كانوا عليها إلى تعاسة وشقاء، والدعوة التي كانوا عليها إلى تسلط لأهل البدع والضلال والانحراف. هذا هو التبديل. يجب على المسلم أن يفهم في حياته صور كثيرة من أمور التبديل. هذا تبديل إلى البلاء، وتبديل إلى الشر والانحراف عياذا بالله سبحانه وتعالى. فمن أراد التبديل الحقيقي الذي فيه النفع وفيه الخير وفيه الرحمة فعليه بطاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. وأما إذا بدلت النعمة إلى نقمة وبدلت الطاعة إلى المعصية فأبشر بكل بلاء يصحبك ويلاحقك في حلك وترحالك، لن تنعم أبدا وأنت تعصي الله سبحانه لا إله إلا هو. وانظروا إلى أهل سبأ كما ذكر الشيخ عبده الله، كانوا في نعمة، نعمة كان معهم جنتان عن يمين وشمال، جنتان يأكلون ويشربون وفي نعمة. ذكر الشوكاني رحمه الله أن البساتين من كثرة الثمار تتساقط الثمار ولا يحتاجون إلى جنيها، تضع المرأة المكتلة فوق رأسها وتدخل تحت الثمار ومن كثرة تساقطها يمتلئ المكتل، في نعمة. أعرضوا، ما أعجبهم هذا، وابن آدم دائما طماع طماع. أيام الثورات المفروض نستفيد، السودان الصومال دخلت فيها فتنة ولا خرجت، العراق دخلت فيها فتنة ولا خرجت، خذ أمثلة واضحة أمام عينيك، ما في داعي للفتن يا جماعة يا أمة محمد، خذوا العبر والعظات ممن حولكم، ستفسدوا أمنكم واستقراركم وستفسدوا ألفتكم ومحبتكم وستجعلون مكانا للعدو يتسلل دياركم، انتبهوا. ما فهموا، الله أنعم عليك، أنعم عليك. كنا نخرج دعوة من ذمار وننزل إب وننزل تعز ونمشي على عدن وندخل لحج وندخل أبين ونخرج من أبين على شبوة على حضرموت على المهرة، ما يردنا إلا البرميل حق عمان، وأينما أردنا أن نرتاح نرتاح، وأينما أردنا أن نجلس أمن وأمان ومحبة وأخوة وألفة. قالوا يغيروا، غيروا. قلت لشخص ماذا يفعلون في صنعاء؟ قال يغيروا الزيت لصنعاء. يضحك عليهم ويسخر بهم، لهم حوالي 3 سنوات، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل سبأ هؤلاء غيروا، غيروا. قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية من آيات الله، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. أنت في نعمة، كل من هذه النعمة، تمتع بها واشكر ربك، واشكر ربك، لا تعصي الله عز وجل، واشكر ربك سبحانه وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قال الله بلدة طيبة ورب غفور. قال الله فأعرضوا. شوف الإعراض، الإعراض من الخير إلى البلاء. أعرضوا، قال الشوكاني رحمه الله، من التوحيد إلى الشرك، وقال بعضهم من الطاعة إلى المعصية. أحيانا يكون معك فلوس ومال، أنعم الله عليك، هذه نعمة ولا لا؟ نعمة. فيبدأ الشيطان يلعب عليك، معك جارك هذا معه أرضية، والأرضية على 3 شوارع، يلا يحمر العين، أنت عندك فلوس وجارك هذا ما عنده فلوس، طب عليه ويبدأ يضحك عليه، ونزلت تستعرض عليه قوتك وتستعرض عليه بمالك، أريد أشتري منك الأرض، ما يرضى جارك، تسلط عليه السفهاء وتجرجر في المحاكم حتى يبيع لك غصبا عنه. أنت بدأت تدق مسمار في نعش رزقك وملكك، أنت بدأت تسوق نفسك إلى الهاوية بسبب التبديل والتغيير. الواجب عليك أمام هذه النعمة أشكر المنعم الله سبحانه وتعالى. أنت عندك علم، حافظ قرآن، حافظ سنة، داعية إلى الله، واجب عليك تجاه هذه النعمة تشكر نعمة الله. بما أقم الليل، أدعو إلى الله، مر بالمعروف، انهى المنكر، لا تتخذ هذا العلم وسيلة لكسب رضا الناس وأموالهم وتتشوف للمناصب والزعامات، سيسلب العلم منك ويتبدل الخير الذي عندك إلى ويل. فبدلا من أن كنت تعد لأن تكون عالما يدعو إلى الله ويهتدي الناس بعلمك، وأن تكون داعية إلى الله وتأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر أصبحت شؤما على السنة والدعوة، شوهت بها، فأصبح الناس إذا رأوا مطوع يسبون المطاوع وأنت السبب عياذا بالله، وأصبحت مهان ومحتقر ومزرى بك والسبب تغييرك. لكن عندما تشكر الله على هذه النعمة الله يزيدك نعمة ويزيدك بركة ويزيدك خير، وأنت إلى علم وإلى علم وإلى علم وإلى رفعة وإلى رفعة، كما قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا أحيانا تشافون تشاهدون أمثلة أمامكم، أناس تعرفونهم كانوا يهزون الدنيا بالعلم والسنة والتوحيد، الآن لا هز ولا رعش، أصبحوا يبحثون عن المناصب ويبحثون عن السياسات ويبحثون عن الأمارات ويتعلمون إنجليزي ويريدون يتعلمون كيمياء ورياضيات وكذا. ومن هذا الكلام يا أخي أنت في غنى عن هذه الأمور، أنت كنت في خير، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، يأتي إليك الطلاب، ما الذي أوصلك إلى هذا؟ ما شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لإخواني أن يشكروا نعمة الله التي من الله عز وجل بها عليهم، حتى لا تغير هذه النعمة ولا تبدل هذه النعمة. فهؤلاء أهل سبأ في نعمة. تخيل قال الإمام الشوكاني رحمه الله أن بلدة سبأ كانت طيبة جدا، فإذا جاء القمل يدخل فيها يموت من طيب البلد، وإذا جاءت العقارب تدخل تموت من طيب البلد، لأن الله قال بلدة طيبة وهذا من طيبها، لا تعيش فيها الحيوانات الضارة لطيب البلد. قال الله فأعرضوا أعرضوا، قال الله فأرسلنا عليهم سيل العرم. انظر عواقب الإعراض، أنت في خير يا أخي بارك الله فيك، أنت على سنة، ما تدري لو الشيطان يلعب عليك، هذه لحيتك شوهت فيك، يضحك عليك الشيطان، ما رأيك تخففها شوي علشان تبقى جميل مثل فلان، انظر على جمال فيه. أنت على سنة، أنت على خير وهدى، تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا داعي لأن يلعب عليك الشيطان. بدأت تخفف لحيتك قليلا، جاء الشيطان بعد فترة قال ما رأيك تخففها أكثر وتحلق رأسك حلاقة، يعني لأنك ناوي تتزوج بواحدة جديدة ضروري تصلح نفسك وتسمكر رأسك وعيونك، ويبدأ يلعب عليك حتى تغير السنة إلى بدعة. حتى أن أحدهم كان لكثرة حلاقته للحيته حلقها حتى نبتت من الداخل عياذا بالله سبحانه وتعالى، عقوبة من الله، الآن يحلق من داخل. لماذا؟ لشدة محاربته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي لا تبدل النعمة، لا تبدل السنة، لا تنظر إلى هؤلاء بنظرة إجلال، قدوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت لحيته كبيرة، وكان إذا جاء الريح تهتز لحية الرسول حتى يراها من خلفه، وكان النبي إذا قرأ يعرف قراءته في السرية باضطراب لحيته، تهتز لحية الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت تنظر إلى الفنان الفلاني تريد أن تقتدي به، ولهذا بعضهم تراه لحيته طويلة بعد شهر وقد مسدها، ما لك يا فلان؟ قال كانت تحك. كلام فاضي، أنت اللي بتحكها، أنت أنت التعبان، أنت أنت المريض أنت. أما لحيتك هي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإياك أن تبدل. ترى بعض الناس يعيش في بيئة طيبة، لا يعرفون البنطال ولا يعرفون تقليد الكفار، يلبس فوطة، يلبس ثوب، يلبس عمامة، أبوه كذلك وجده كذلك وجد جده كذلك والمجتمع كذلك، وهذا الولد جاب بشيء جديد تراه عجيب، ما لك يا فلان؟ قال الناس تطوروا. طيب الناس تطوروا في الطائرات، في الدبابات، في الصواريخ، صنعوا أشياء نفعوا بها البلاد، وأنت ما تطورت إلا في البنطلون، ما حصلت تطور إلا في البنطلون، هذا المشطط المزق، هذا ركبك طالعة، ما هذا تطور يا بطل بارك الله فيك؟ حالق رأسه بشكل عجيب، ما لك؟ قال الناس تطوروا. طيب الناس تطوروا، صنعوا حاجات خدموا بها الناس، سيارات، صنعوا يعني في الأدوية، تطوروا في أشياء كثيرة، وأنت ما هو التطور الذي فيك؟ صلح رأس جمل ولا رأس حمار ولا رأس أسد ولا ميسي ولا تيسون ولا كل هذا من التغيير عياذا بالله. وهذا التغيير والتبديل يضر إيمانه ويضر توحيده ويضر عقيدته ويضر انتماءه للكتاب والسنة والدين وانتماءه للرسول عليه الصلاة والسلام. فتراه يمدح الكفار وينظر إليهم بإجلال، وما كان قبل أن يغتر بهم كذلك، وأصبح يشاهد أفلامهم ويحبها ويبحث عنها ويعيش معها، وإذا رأى الصالحين هرب منهم ونفر. فأصبح التبديل ضررا عليه، حتى ظهر لنا في الفترة الأخيرة شباب يسبون الإسلام ويطعنون في الإسلام عياذا بالله، بل بعضهم يسب الإسلام ويعتنق الماسونية ويعتنق النصرانية، بل أحدهم دخل في اليهودية عياذا بالله. هذا من أعظم التبديل، نسأل الله السلام. والسبب في ذلك هو التبديل في ابتداء حياته في تقليدهم، ثم تطور التقليد إلى الاغترار بهم، ثم إلى الانبهار، ثم بدأ يدرس عقائدهم وأفكارهم، حتى كان ذلك سبب للخروج عن دين الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى. فيأتيك سائل من الفتن والشبهات حتى تزيغ عن الإسلام، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونصيحتي لنفسي وإخواني بالثبات على الدين، ثبات على السنة، ما هناك تبديل ولا تغيير، أنت أنت، اليوم سلفي وغدا سلفي حتى تموت وأنت على منهج السلف صالح رضي الله عنه، لا يمين ولا شمال. ولا تستثقل هذه السنة لقلة من يسير عليها أو لكثرة من يسير عليها يصيبك الغرور، لا، أنت تطيع الله عز وجل في هذا الطريق امتثالا لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصيحتي لنفسي وإخواني بالثبات على الحق، التبديل ضرر، تبديل الحق إلى الباطل والميول إليه ضرر عليك، ضرر على مجتمعك، ضرر على أسرتك، ضرر على نفسك في الدنيا والآخرة. الكلام كثير إخواني بالله، وما نحب نطيل وقد أطلنا، أسأل الله أن يعفو عنا، أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء مكروه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا هذا الدين العظيم، وأن يحفظ لنا هذه السنة، وأن يحفظ التوحيد، وأن يحفظ طلبة العلم ومشايخ السنة، وأن يحفظ أهل الإسلام مما يخطط لهم من أعداء الإسلام. وأكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسوله وآله، وجزاكم الله خيراً.